بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الناظم عليه رحمة الله: شديدها لفظ أجد قط بكت، شديدها يقصد عليه رحمة الله صفة الشدة. لفظ أجد قط بكت، أي أن هذه أجد قط بكت هي حروف الشدة، هي حروف ماذا؟ الشدة. أجد الهمزة، قطن أو نعم أجد الهمزة والجيم والدال، قطن القاف والطاء، بكت الباء والكاف والتاء. وكلها يعني هي حروف مجهورة إلا الكاف والتاء، وأيضا كلها حروف مقلقلة إلا الهمزة والكاف والتاء. وابن الجزري عليه رحمة الله ذكر في هذا البيت 20 المتقدم مصطلح الرخاوة، وذكر قسيمتها، لأن قال إيش؟ وبين رخو والشديد لابن عمر، ذكر قسيمتيها وهي إيش؟ حروف الشديدة، الحروف الشديدة والحروف المتوسطة. لأن الحروف باعتبار الشدة وغيرها، الحروف باعتبار الشدة وغيرها تنقسم إلى 3 أقسام: شديدة محضة، وهي التي تتميز بحصر الصوت في المخرج، وعددها 8 أحرف التي ذكرها أجد قطن بكت. هذه شديدة محضة، والشدة في اللغة القوة، الشدة بكسر بتشديد الشين وكسرها هي القوة، واصطلاحا انحباس جريان الصوت، اصطلاحا انحباس جريان الصوت نتيجة غلق المخرج، يعني حصل للعضوين عند النطق بالحرف الشديد، حصل للعضوين انغلاق في المخرج فانحبس الصوت، فانحبس الصوت. انظر إلى مثلا الجيم، يرتفع وسط اللسان في وسط الحلق أو في وسط الحنك، وسط اللسان يرتفع إلى وسط الحنك فينغلق إيش؟ المخرج. فلما ينغلق المخرج ينحبس الصوت، ما عاد يخرج الصوت. فهذا هو الشديد، أج أج انحبس. أج عند ملامسة وسط اللسان بوسط الحنك خلاص ينغلق، فهذا الانغلاق ما يكون معه جريان للصوت. الكاف مثلا أك، شوف أك أك، هذا الانغلاق ما يجري معه الصوت. النفس متى جرى مع الكاف؟ عند نزول أقصى اللسان، يعني هو يرتفع أقصى اللسان في الحنك الأعلى، أك ينغلق المخرج ما يكون صوت. متى يأتي الصوت هذا؟ لما ينزل أقصى اللسان عن الحنك الأعلى، ينزل بعد ذلك يمر الهواء. فهذه القسم الأول الشديدة. القسم الثاني متوسطة، حروف متوسطة بين الشديدة والرخوة. لأنه قال ماذا؟ وبين رخو، هذه يسمونها في علم التجويد البينية، وبين رخو، صفة البينية، صفة، وبعضهم يقول التوسط. فهذا هو القسم الثاني، حروف متوسطة أي بينية، بينية أي بين، هي أتت متوسطة بين صفتين، بين صفة الشدة وبين صفة الرخاوة، فسموها البينية، متوسطة بين الشدة وماذا؟ والرخاوة. هي حروف ماذا؟ لن عمر، هي حروف لن عمر، هذه خمسة اللام والنون والعين والميم والراء. ويتميز نطقها باعتراض النفس في المخرج، باعتراض النفس في المخرج. لكنه هذه هي، هو أول في البداية يعني يحصل له اعتراض عند النطق بهذا الحرف البيني، يكون يحصل له اعتراض في المخرج أي الصوت، هناك ما يجد مكانا الصوت يعترض فيه، يعترض فيه، ما يمشي، ما يجري. لكنه إيش؟ يجد إيش الصوت هذا الذي حصل له اعتراض، لكنه يجد منفذا من موضع آخر. سيأتي تفصيل المنفذ هذا الذي هو من موضع آخر، في اللام، في الراء، في النون، في الميم، سيأتي هذا كيف أول شيء اعترض الصوت ثم وجد له منفذ آخر، يعني جرى من مجرى آخر ليس من نفس المكان الذي حصل الاعتراض. مثلا اللام، ال اعترض، كان حق الصوت يذهب إلى الأمام جهة طرف اللسان، جهة اللثة، لكنه حصل له اعتراض من الأمام فمال الصوت إلى منفذ آخر وهو جانبي اللسان. هذا التفصيل سيأتي معنا في حروف لين عمر. الشاهد أنه حصل له اعتراض في النفس الصوت، لكنه وجد منفذا آخر فلا يتم حصر الصوت، يعني ما تم، لأنه لو تم حصر الصوت لأشبه الحروف الشديدة، حروف الشديدة يتم حصر الصوت، أك تم حصر الصوت، أج تم حصر الصوت، أب تم حصر الصوت، لكن في الرخاء في البينية التوسط لم يتم حصر الصوت. كيف لم يتم حصر الصوت؟ لأنه جرى من منفذ آخر، جرى من منفذ آخر فلم يتم حصر الصوت. وهذا كما قالوا هو واضح في اللام من الحروف لعمر، وفي النون وفي الميم والراء. أما في العين قالوا فهو أقل وضوحا، العين قالوا فهو أقل وضوحا. واختلف العلماء، علماء العربية والتجويد، في عدد الحروف المتوسطة التي هي البينية، وأكثرهم على أنها 5: اللام والنون لن عمر، العين والميم والراء، أكثرهم على أنها 5. اختلفوا لكن أكثرهم على أنها 5، يعني التي ذكرها ابن الجزري في النظم هنا، قال وبين رخل وشديد لن عمر، وعدها بعضهم 8، يعني بعضهم جعلها 8، جمعها بعضهم في قوله لم يروعنا، لم يروعنا، أضاف ماذا؟ الياء، وأضاف ماذا؟ الواو، وأضاف إيش؟ الألف، نا، وأضاف الألف. كم هذه الآن؟ الياء، الواو، الألف، يعني 5 مع 3 زائد 3 كم؟ صارت 8. 5 التي هي لين عمر مع 3 هذه التي هي إيش؟ الياء والواو والألف، يعني 5 مع وزادوا 3، لكن إيش المجهور؟ لين عمر 5. طيب القسم الثالث من الحروف التي هي باعتبار الشدة وغيرها، قلنا تنقسم الحروف باعتبار الشدة وغيرها إلى 3. ذكرنا القسم الأول الشديدة، شديدة محضة، التي هي حروف إيش؟ أجد قطن بكت، هذه شديدة محضة. ثم ذكرنا القسم الثاني متوسطة بين الشديدة والرخوة، التي هي إيش؟ لن عمر. الآن نذكر القسم الثالث. إيش القسم الثالث؟ رخوة محضة، هي خالصة، محضة معناها خالص، رخوة محضة. رخوة محضة وهي لا تحبس، يعني عند النطق بحروف الرخوة المحضة لا تحبس إيش النفس في مخارجها. يعني الصوت يجري معها، الصوت ماذا يجري معها ولا ينحبس، لا ينحبس الصوت في مخارجها، أي أن الصوت يجري معها، الصوت يجري معها. بعض العلماء المحدثين أي المتأخرين أخرج الضاد من الحروف الرخوة وجعله من الحروف يعني الشديدة بناء على نطق كثيرين من مجيدي قراءة القرآن في زماننا، يعني أخرجوه بناء على قراءة هؤلاء، أخرجوا الضاد من الحروف الرخوة وجعلوه إيش مع الحروف الشديدة، لكن الأشهر هو من الحروف الرخوة، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى الاستطالة وكان فرصة أن نذكره نذكره، لأن الاستطالة تختص بالضاد، وإن شاء الله يكون الكلام هناك. طيب نرجع إلى الشدة، حروف الشدة كلها مجهورة، كلها مجهورة يعني فيها صفة الجهر إلا الكاف، إلا الكاف والتاء، فهما من حروف إيش مر معنا بالأمس الهمس، حسنتم، أي أن الكاف والتاء فيهما شدة وهمس فقط، وليس فيها فيهما جهر. لماذا قلنا ليس فيهما جهر؟ لخروج النفس معهما، لخروج النفس معهما. وقلنا شديدة في الكاف والتاء لأنه في البداية يحصل إيش انغلاق، هنا الشديدة، ثم لما ينزل العضو يخرج النفس فهنا تكون مهموسة. وأمس ذكرنا أن صفة الشدة هي التي هي نبدأ أولا بصفة الشدة فيهما عند النطق بالكاف والتاء، أول شيء نبدأ بالشدة، نقدم أول شيء نقدم صفة الشدة، أت هنا قدمنا الشدة، أت قدمنا الشدة، ثم تقول في التاء ت وفي الكاف ك هكذا. يعني الآن الحرف الشديد المهموس الذي هو الكاف والتاء شديد في أوله مهموس في آخره، هكذا يعبر عنه بهذا، شديد في أوله مهموس في آخره. طيب صفة الرخاوة والبينية هذه نتركها في الغد لأننا تأخرنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.